حينئذ نعرف حكم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم. غير أن خبث الرافضة لم يقف عند الطعن في الأنصار، بل تجاوز حتى إلى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه، والطعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار باستثناء آل البيت، وقد طالهم أيضا شيء من سلاطة ألسنتهم. الرافضة لا يقتصر ضلالهم على سب الصحابة وعلى تنقصهم، فهم لا يقرون بتوحيد العبادة، والتوحيد عند الرافضة هو توحيد الربوبية، بمعنى أنه هو توحيد المشركين، وينسبون البدء لله رب العالمين، وهذا كفر مستقل، ولا يثبتون لله الأسماء ولا الصفات. وطوائف منهم يزعمون أن القرآن الذي نقرأ ونتلوه الآن بأنه محرف، وأن الكتاب المنزل هو ما بأيديهم، ويسمونه مصحف فاطمة، ولا يعرفون إلا القليل منهم. غير أن طوائف من الرافضة ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقرآن لكن لا يؤمنون بأحكامه. لو كان حقا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بقول الله جل وعلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف تؤمنون بذلك؟ هذا لتكذيبهم بالقرآن. الله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الله شهد لهم بالجنة، وهؤلاء يشهدون لهم بالنار، ويدعون المرتدوا على أعقابهم. أي تكذيب أعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا دليل على الرافض منافقون، والناس كما تقدم يتفاوتون في هذا الإيمان، ولا يسلب المرء الإيمان بالكلية حتى يبغضهم، أما إذا قلت محبته لهم فهذا ضعيف إيمان ولا ينافي هذا أصل الإيمان. أما إذا أبغضهم أو طعن في جماعتهم أو سبهم أو تنقصهم فهذا ينافي أصل الإيمان، هذا ينافي أصل الإيمان، لأنه لا يبغضهم إلا من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم ومن أجل كسرهم شوكة أهل الشرك. وقد قال ابن القيم عن هؤلاء الجيل العظيم الذي يتسلل اللسان عن التحدث عن فضائلهم ومآثرهم، ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم، فوالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله أسلموا.